أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين، حزين أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين، بعدوا عني حبايبي وراحوا، بعدوا عني حبايبي وراحوا، والشكوى راح أقولها لمين؟ حزين حزين أنا قلبي حزين، حزين أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين، بعدوا عني حبايبي وراحوا، بعدوا عني حبايبي وراحوا، والشكوى حقولها لمين؟ حزين حزين أنا قلبي حزين، حزين على مش لاقي لجرحي طبيب، حرمت عليا راحة البال من يوم ما فاتني أغلى حبيب، حزين على الجرح اللي طار ومش لاقي لجرحي طبيب، حرمت عليا راحة البال من يوم ما فاتني أغلى حبيب، حرام عليك حرام يا زمن تكون دموعي هي الدم، حرام عليك حرام يا زمن تكون دموعي هي الثمن، وعيش في قهط وعذاب وأنين، حزين حزين أنا قلبي حزين، حزين أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله الليل كله مكاسب بس فيه النوم، والنوم راحة البدن لكن وراه اللوم، الليل كله مكاسب بس فيه النوم، والنوم راحة البدن لكن وراه اللوم، نزلت بحر الغرام، نزلت بحر الغرام، أملي وبدي أعوم، زلكت وغرقت، قالوا للناس تستاهل من داك طعم الحب أبدا لم يذوب النوم، حزين أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين، بعدوا عني حبايبي وراحوا، بعدوا عني حبايبي وراحوا، والشكوى حقولها لمين؟ حزين حزين أنا قلبي حزين، الورد اللي قعد نفضله ليلاتي أرويه بدموعي، ليلاتي ألمي جوا ضلوعي، الورد اللي قعدنا أفضله ليلاتي أرويه بدموعي، ليلاتي أرويه وأقول له كاتم ألمي جوا ضلوعي، أنا خلاص هفضل مستني، هستنى لكن غصب عني، أنا خلاص هفضل حزين أنا قلبي حزين، حزين أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين، بعدوا عني حبايبي وراحوا، بعدوا عني حبايبي وراحوا، امتى نصيبنا حيأتي عذاب ونيران حياتي. اول ما خدت الثانوية مجموعي كان مية المية، اول ما خدت الأفراح، والربعة جونا أصحاب السوق قالوا لي مالك كده مخنوق، والربعة جونا أصحاب السوق قالوا لي مالك كده مخنوق، تعال وادخل دنيتنا بسرعة راح ترتاح وتروح. وبدأت أسهر وياهم وما كنتش أعرف مشيت في كل طريق ممنوع، وطفيت بإيدي أحلى شموع، والأهل بدأوا يحاسبوني وبالشهادة يطلبوني، طبعا بشهادة وهمية أكتب وأكشف على أدوية لحد ما لبستني قضية ودخلت محكمة الجناية. أمي فضلت تبكي عليا وأبويا من غلبه طق ومات، وبقيت أبكي وأقول يابا، والوقت ساعتها كان عدى وفات، وبقيت أبكي وأقول يابا، والوقت ساعتها كان عدى وفات. يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة. حزين أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين، حزين أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين، بعدوا عني حبايبي وراحوا، بعدوا عني حبايبي وراحوا، والشكوى راح أقولها لمين؟ حزين حزين أنا قلبي حزين.